الأخ اللي بيسأل عن إن والدي اتجه للزراعة، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني قال له ممكن ما فهم الإجابة. بيقول إن والدي جهز طفل عمره يقارب الثلاثات، والسبب الحادث إن لدى والدي السيارة وكانت واقفة قبل أن يركب السيارة، نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد، وركب السيارة وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مشى تحت الطفل هل يلزمه صيام شهرين أم لا؟ مثل ما جاء بشيء صالح يلزمه صيام شهرين، لو قد لا عد تعتم نفس صاحب السيارة اللي جهز، لأنه اللي باشر القتل فعليه الفدية وعليه الكفارة، والكفارة عند غرامة المؤمنة من فيها الصلاة، فإن لم يفعل الشر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله لك تابع عن صلاة النساء، وهو الذي هو الداعش وهو القاتل فعليه لأن ذاك اللي ضمعه وفي أصله ما عند قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قال لو كان إنسان جابر بأدبي وطرحه أمام السيارة لأنه سائل صاحب السيارة على قبله يقول ما القاتل الذي طرح بين يدي السيارة، لكن هذا طرح إما لأجل أن يتظل يتظل صاحب السيارة أو لأسباب أخرى فقدر الله وارتفع على هذه السيارة، فالداعش هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.